بالله الله شيخ سما ولي الله مدابنا بالله قوما بعثوا بالله وأقسموا بالله شيخ سما ولي الله أنا الساقي طوبوس العشق صرفا وفضلا كل من أسقيته فهو خليع. يا أحبابنا بالله من بقى بالله وأقسم بالله وكل مقام في الهوى قد سلكته وتحت لواء العاشقين خواضيع. أحبابنا بالله من بقى بالله أقسم بالله شهس من ولي الله بتوبة ثدي الحب ملك الدور قيدات بحجر القبى وغير في اللهو رضيع. ولم أبقي فيه بعد شربي فضلة لذا حرم تعدي لغير المرضيع. أحبابنا بالله قوم بقى بالله وأقسموا بالله الله. وها هي ليلى قد أمضت لي شبيها ومن دونها انزاحت لعيني الرواقيع. أحبابنا بالله قوم بقى بالله أقسموا بالله شهسابا ولي الله. وإني وإن أظهرت ذكري سبقا وأخفيته عنكم فللغير نائع. أحبابنا بالله أقسموا بالله شهسا ولي الله. سال النجد عني والعراق وشماها فلي ثم أسرار هناك ودائع. أحبابنا بالله أقسموا بالله شهسا ولي الله. وفي يمن وهندهم ثم فتنة بهدي يا يدوما عن الحق ضائع. أحبابنا بالله بها وجيع. أحبابنا

بالجنان.